لا إله إلا الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب من قول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل شأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، كشف الله به الغمة ونقل العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، بعث الله نبيه محمدًا رحمةً وهدى، وسع خلقه الناس سهولةً ورفقًا، وتخلق بما يحب ربه، فقال جل وعلا: إنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. فتمثل صلى الله عليه وسلم الخلق فيه، فنضحت يداه بالعطايا كرما وجودا، أبرهم قلبا وأصدقهم لهجة وأقربهم رحما. عباد الله، إن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة عن التعقل والحلم، إنها إلى العفو والصفح أقرب منها إلى الانتقام والبطش. هذا أحد أنبياء الله يقول في مجادلته لقومه: يا قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. إنه جواب ملؤه الرحمة والشفقة والصدق في النصح واللطف في الخطاب. وهناك موقف آخر: فليس بعد طغيان فرعون من طغيان، وقد قال الله لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عباد الله، إن الرجل العظيم كلما ارتفع إلى آفاق الكمال واتسع صدره وامتد حلمه وتقلب للناس الأعذار والتمس لأغلاطهم المسوغات وأخذهم بالرفق من حالهم. ولقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، وأهرقوا على بوله ذنوبا مما، أي دلوا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وسكنوا ولا تنفروا. عباد الله، أولئك رسل الله عنوان الرحمة والشفقة والقدوة في الصفح والمغفرة، نداء أمة الرحمة والهدى. إن العقل والحكمة والمعرفة بطبائع الأمور تقتضي تقبل الميسور من أخلاق الناس، والرضا بالظاهر من أحوالهم، وعدم التقصي على سرائرهم أو تتبع دخائلهم، كما تقتضي قبول أعذارهم والغض عن هفواتهم وحملهم على السلامة وحسن النية. وإذا وقعت هفوة وحصلت زلة فليس من الأدب وليس من الخلق الحسن المسارعة إلى هتكها والتعجل في كشفها، فضلاً عن التحدث بها وإفشائها. وليست وظيفة المسلم أن يلوك أخطاء الناس ويتتبع أثراتهم ويعمى أن يرى حسناتهم وكأنه لا يعرف ولا يرى إلا كفة السيئات. أليس في عيوبه ما يشغله عن عيوب الناس؟ أيها المؤمنون، قد يخطئ المرء لظروف مرت به أو غواية سهلت له مع ضعف نفس أو مكيدة وقع فيها، وقد يدخل بسببها السجن ويندم حين لا ينفع الندم، فقد حريته وقلق على أسرته. فما موقفك أخي المسلم نحو السجين وأهله؟ ألم يقول الله: إنما المؤمنون إخوة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فلو كنت أنت مكانه دخلت السجن لخطيئة منك أو مظلوما لقرائن ضدك، فماذا تأمل من إخوانك؟ ألا تأمل أن يتكفل الناس بأهلك ورعايتهم من بعدك؟ فبادر أيها المؤمن، وقم بالدور الذي يتمنه كل سجين من رعاية أسر السجناء بكل ما تستطيع. يهيئ الله لك ما يخلفك بخير في مالك وأهلك وعملك. وإخراج السجين من سجنه بعد قضاء عقوبته فلا يزيده المجتمع عقوبة أخرى بجفوته والبعد عنه، بل يجب أن نشفق عليه بيد حانية ومواساة لما أصابه، ونكون عونا لصلاحه. فصلاح الفرد صلاح مجتمع، وصلاح المجتمع صلاح أمة، وهي وصية الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أيها المؤمنون، إن المسلم الناصح شفوق بإخوانه، رفيق بهم، ويحب لهم الخير كما يحب لنفسه، ويجتهد لهم في النصح كما يجتهد لنفسه. وإن المخلص في المودة الصادق في المحبة لا يرى لنفسه فضلاً عن غيره، ولا يكون عوناً للشيطان على صاحبه. فهذا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة يدعو على أحد العصاة من المسلمين ويقول: أخزاه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال لهم رضي الله عنه: أرأيتم لو وجدتموه في بئر ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. إنها الشفقة بأهل الخطايا والزلات من المؤمنين. فاتقوا الله رحمكم الله، وأجلوا أقرانكم، واحترموا زملاءكم، وارحموا إخوانكم، واعرفوا لأهل الفضل فضلهم، وغضوا عن المقصرين. فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وتودد. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده سبحانه القائل في كتابه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده جل شأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن القسوة في القلوب والغلظة في الأخلاق خصلة مشينة قد تكون في الإنسان دليلاً على نقص كبير. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، أي حسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي أساءه. فلا عجب يا عباد الله أن حذر القرآن من القسوة، واعتبرها علة الفسق عن أمر الله وسر الشرود عن صراطه المستقيم. يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما إذا زاد الإيمان في القلب وعمرت النفس بذكر الله ازدادت السماحة وازداد الحلم واتسع الصدر للناس، فلا يقابل الجاهل بمثل جهله، ولكنه قول سلام وإعراض عن اللغو. قال تعالى عن عباده الصالحين: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعلى قدر ما يمسك الإنسان نفسه ويكتم غيظه ويملك لسانه تعظم منزلته عند الله ثم عند الناس. وعلى قدر ما يتجاوز عن الهفوات ويطيل من العثرات تدوم مودته ويأنس الناس به. وورد في الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن سعوهم بأخلاقكم، يسعهم منكم بسط المحيا وطلاقة الوجه. فصلوا على النبي المختار الذي أمرنا الله بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وابشروا بالأجر العظيم الذي وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وخلفائه وأصحابه وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب ربنا وترضى. رضينا بك ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب كل نجوى، يا ملجأ كل شكوى، نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد، لا حول ولا قوة إلا بك، قلت وقولك الحق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم تعلم مكاننا، اللهم إنك تعلم مكاننا، يا من لا تخفى عليك خافية، تعلم ما في ضمائرنا، لنا حاجات. يا من بيده ملكوت كل شيء، اجتمعنا في هذا المكان في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واهد ضالنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، أصلح آباءنا، أصلح أزواجنا وذرياتنا وذوي قربتنا وجيراننا وزملاءنا وأصدقاءنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا واستوصانا. اصلحنا اصلحنا اصلحنا، آت أنفسنا تقواها وزكها خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أصلح لنا سرنا وعلانيتنا، جدنا وهزلنا، قولنا وعملنا، ديننا ودنيانا وأخرانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم وفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك. اللهم أطل في أعمارهم وزد بحسناتهم وأرفع درجاتهم، أعزهم بالإسلام وأعز بهم الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، فرق جمعهم، شتت أمرهم،